قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، والحساب فإنه ضروري في كسبة الموارث والوصايا وغيرها. فهذه العلوم لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى. ولا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعة. وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقي، ما عندك؟ وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين. ولا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعة أيضا من فروض الكفاية كالفلاحة والحياقة بل الحجامة، فإنه لو خلى البلد عن الحجام لأسرع الهلاك إليهم. فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. وأما التعميق في دقائق الحساب ودقائق الطب وغير ذلك فهذا يعد فضلة لأنه يستغنى عنه. وقد يكون بعض العلوم مباحا كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار، وقد يكون بعضها مذموما كعلم السحر والطلسمات والتلبيسات. فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فأما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا. كان الكلام في الفقرة السابقة عن العلم اللازم وما هو فرض، العلم الذي تعلمه فرض، والفرض فرضان: فرض عين وفرض كفاية. فأشار الشيخ في الفقرة السابقة إلى فرض العين، وهو معاملة العبد ربه أو ما تصح به معاملة العبد ربه، سواء كان من أمور الاعتقاد أو من أمور الفقه، يعني علوم الحلال والحرام والفروع، أو كان من علم الأخلاق. فكل ما يلزم لصحة معاملة العبد ربه فإنه يكون فرض عين. وذكر الشيخ في ما يتوجه على المكلف حينما يبلغ الصبي ويصبح مكلفا، فإن الواجب عليه معلوم: تعلم الصلاة بأفعالها وأقوالها، والصلاة مقدمتها الطهارة، فلا بد أن يعرف الوضوء. ثم ذكر أن كل ذلك على حسب ما يتطلبه، فإذا جاء رمضان يكون يتعلم أحكام الصيام بما يصح به صيامه، وإذا كان من أهل الزكاة علم ما يصح بما ما يحتاج من أحكام الزكاة مما يتوقف عليه صحة إخراج الزكاة والتزكية. وإذا جاء الحج وكان مستطيعا وبلغ بيت الله فلا بد أن يعرف من أحكام المناسك ما يصح به حجه، ومن أقسام التروك إذا قال إن هذه تتجدد، فيعلم من الحرام ما يلزمه اجتنابه على حسب ما يسود في الناس، كالربا والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، وكذلك الغيبة والنميمة وما شابه ذلك، وكذلك أيضا في قضايا الاعتقاد. أشار الشيخ هنا إلى موضوع فروض الكفاية. فرض العين يعني ما يجب على كل مكلف، فرض العين ما يجب على كل مكلف، أما فرض الكفاية فلا يجب على المكلفين كلهم، وإنما هو يجب عليهم، يتوجه الطلب إلى جميع الناس، لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فرض العين الإثم على كل الناس، على كل واحد بعينه إذا ترك، فرض العين والواجب العين إذا تركه المكلف أثم، وهو واجب على كل مكلف. أما فرض الكفاية فهو واجب على المجموع، واجب على المجموع، لكن إذا قام به من يكفي فإنه يفوز بالأجر ويسقط الإثم عن الباقين، يسقط الإثم عن الباقين. فالطلب متوجه للمجموع، ولكن يكفي بعضهم ليقوم به، فإذا هذا هو فرض الكفاية، يعني إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وانفرد القائمون به بالأجر. فقال: فأما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، يعني الذي تقوم به أمور الناس. لكن أيضا في أمور الشريعة ما هو فرض كفاية، في أمور الشريعة ما هو فرض كفاية وليس فقط من أمور الدنيا، كعلم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير، هذه لابد أن يوجد في الناس من يعرفها، لكن ما تلزم كل أحد أن يعرف علم الفقه أو يعرف علم أصول الفقه أو يعرف علم التفسير أو الحديث أو علم الرجال أو علوم الحديث أو علوم مصطلح الحديث، هذه تجب على بعض الناس أو تجب على المجموع، لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم. وأمور الدنيا كذلك أيضا، كما مثل الشيخ كالطب والحساب، فالطب من فروض الكفاية، وكذلك النجارة والفلاحة والتجارة والخبازة والخياطة والحياكة، فالأمور التي يقوم بها معاش الناس لابد أن يوجد في الأمة من يقوم بها، لابد أن يوجد في الأمة من يقوم بها، فهي فرض كفاية، يعني واجب، لكن على فئة، على معنى إذا تصدر لها مجموعة أو قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولو أنهم تخلفوا فإن ولي الأمر يجبرهم. لو كان في مثلا الخبازين، لو أن الخبازين امتنعوا عن الخبز، أو أن النجارين امتنعوا عن النجارة، أو الحدادين امتنعوا عن الحدادة، فإن ولي الأمر يجبرهم، ولي الأمر يجبرهم، إذا امتنعوا ورفضوا أن يعملوا للناس، معلوم أن الناس بحاجة إليهم، فإن ولي الأمر يجبرهم، وكذلك الخبازين والخياطين وكل ما تقوم بمصالح الناس، إذا أهل الصنعة رفضوا فإنه يجبرهم، طبعا لا يجبرهم مجانا وإنما كأجر المثل، لا يعملون مجانا، لأن معلوم أن هذه الأمور أيضا مصالح الناس مرتبط بعضها مع بعض، على ما سيأتي في أنواع الكسب مرتبط بعضها مع بعض، ولكن الناس لا تقوم بخدمة بعضها إلا بمقابل، وقد ذكرنا هذا في بابي حينما تكلمنا عن البيوع، في باب البيع، وأن الله عز وجل ربط أمور الناس بعضهم ببعض، والناس تتعلق حاجاتهم بما في أيدي الآخرين، ومعلوم أنهم لا يبذلونها مجانا ولا يجوز أن يأخذوها غصبا، إذن يأخذوها بالمقابل. فحينما يجبر ولي الأمر الخبازين أو الحدادين أو الخياطين أو نحو أصحاب الحرف والصنع، وكذلك الأطباء والمهندسين والحسابين وكل هذه الأمور يجبرهم، لكن يجبرهم على أن لهم أن يأخذوا من الناس المقابل أجرة المثل، لا يغالون ولا يبخسون حقوقهم. فأما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب. قال: وهو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة. لا شك أن الناس تحتاج إلى الأطباء، وهذا كان في وقت المصنف رحمه الله، ومعلوم أن الطب في الوقت الحاضر بلغ مبلغا من الدقة ومن غلبة الصحة على ما يقول به الأطباء، لأنهم توسعوا في الوسائل وفي وسائل الاختبارات وفي وسائل الفحص وفي وسائل التعرف على أنواع الأدواء واكتشاف أنواع العلاجات. فالعلم في هذا الباب توسع جدا وبلغ من الدقة مبلغا عجيبا، ومعلوم حاجة الناس إلى هذا. فهذا من فروض الكفاية، على معنى أنه لا بد أن يوجد في الأمة من يقوم بهذه المهمة، بل إنه في الوقت الحاضر أصبح أكثر لزوما، وبخاصة أيضا أنه قد ينفرد به الكفار وأعداء الإسلام، ويكون لهم في هذا نوع من السيطرة على أهل الإسلام نتيجة معرفة مثل هذه العلوم. فمثل هذا يتعين على الأمة أن يكون فيها فئة يقومون بهذه الأنواع من العلوم حق القيام، حتى يتم للأمة فعلا استقلالها وقيامها على أمورها بنفسها. كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، يعني على معنى أن تبقى الأبدان صحيحة. والحساب، والمقصود بالحساب سائر أنواع علوم العدد كالحساب والهندسة وسائر هذه الأمور، ومثلها حساب الموازين والمكاييل والمقاييس وأنواع المقاييس. كل هذا لابد أن يكون في الأمة من يحسنه. وأيضا قد بلغ في هذا العصر مبلغا عجيبا وطويلا ودقيقا، حتى أمور البناء وأمور صناعات الناس وأمور تجاراتهم كلها مبنية على الحساب الدقيق، بل الحاسبات الآلية بأنواعها سواء الفردية أو الشخصية أو العامة معلوم أن أصبحت دقيقة، والأمة بحاجة إليها. وهذا لا شك أنه مما علمه الله بني آدم، ويجب أن يكون لأمة الإسلام في ذلك السبق الأول، حتى تكون جديرة أيضا بقيادة هذا العالم على نحو صحيح. قال: فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها، بل توسع الحاجة إلى علم الحساب وعلوم المقاييس إلى أمور دقيقة جدا، حتى إن دخلت في أشياء دقيقة أدق مما أو مما يفوق التصور. فهذه العلوم يعني وأمثالها لو خلى البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، يعني يقع أهل البلاد في الحرج. هذه العلوم لو أن علم الطب والهندسة والحساب والخياطة والحياكة وسائر المهن والحرف لو خلى الناس عنها فإنهم يقعون في حرج، بل قد يقعون في فساد، ليس فساد أخلاقي، وإنما فساد لأن مصالحهم تتعطل. وإذا قام بها واحد كفى، لا ليس بها إذا قام بها واحد، إذا قام بها من يكفي. قد تكون البلد كبيرة، وقد يكون بلاد الإسلام واسع، ما يكفي بلد خياط واحد أحيانا، ولا يكفي خباز واحد، وإنما مقصود الشيخ إذا قام بها من يكفي، سواء كان واحد أو عشرة أو أكثر أو أقل. إذا قام بها من يكفي سقط الفرض عن الباقي، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين، لأنه فرض كفاية على معنى يسقط الفرض يعني يسقط الإثم، لأن الفرض إلى لزم يصبح تاركه آثما. لكن إذا قام بفرض الكفاية من يكفي الإثم يسقط عن الباقين ويفوز القائمون بالأجر. قال ولا يتعجب، يقول الشيخ ولا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية، يعني على معنى كأن الشيخ قد يثور في زمنه أو في عصره تساؤل كيف تقول إن الطب فرض كفاية، يعني كأنك تقول إن من ترك الطب آثما، أو إن من ترك الطب فهو آثم، أو من ترك الحساب فهو آثم. فيقول نعم لا يتعجب من قولنا هذا، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية كالفلاحة والحياكة، الحياكة التي هي التطريز، العمل بالقماش الحائك والذي ينسج الثياب ويطرزها، بل الحجامة أيضا الشيخ يرى أن الحجامة من فروض الكفاية. يقول فإنه لو خذ البلد عن حجام لأسرع الهلاك إليهم. على كل حال هذا قد يكون محل نقاش كون الحجامة ضرورية، لكن على كل حال إن كانت كذلك فهي داخلة في باب الطب، تكون داخلة إذا كان هناك فعلا لها حاجة صحية وبدنية فتكون داخلة في باب الطب. فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله، لا شك حينما أنزل الداء أنزل الدواء، والدواء لا تكون معرفته إلا بطلب، وطلبه مطلوب، حتى والإنسان لا يهمل نفسه من ترك العلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا، فالدواء والتداوي مطلوب. قال وأما التعميق في دقائق الحساب وقد دقائق الطب وغير ذلك فهذا يعد فضلة لأنه يستغنى عنه. هذا يختلف، مفهوم التعميق يختلف. أي علم فعلا يعني لا تتعلق به حاجة الأمة وإنما هو كما يسمى ترف ذهني أو فكري فنعم، أما إذا كان لا، عندنا مثلا في الوقت الحاضر دقائق علم الحساب ودقائق علم الطب مطلوبة جدا، فإنهم بلغوا في هذا المبالغ دقيقة فيما يتعلق بالاختبارات وفيما يتعلق بالفحوص وفيما يتعلق بأنواع الأجهزة ودقة الأجهزة ودقة الفحص والمسابير والمخابر، فهذه كلها لابد منها. كذلك علوم الحساب ودقة المقاييس بالسنتيمتر والمليمتر ونحو ذلك مما لابد، لا تقوم الحياة دقيقة والمقاييس والنتائج صحيحة إلا بدقة هذه العلوم، فإذا كان مثل هذا فهذا كله مطلوب ولا يكون فضلة. أما الفضل نعم، فإذا كان الإنسان كما قلنا بالطرف الفكري أو الطرف العلمي على معنى أشياء لا حاجة لها وإنما توسعات، فهذا نعم هذه حق، يعني لا يقال تعلمه حرام، وإنما الإنسان يسعى بما هو أهم. لكن إذا كان فعلا يؤدي إلى بلوغ الأمة فيها مبلغا تستقل بنفسها وتقوم بحاجاتها بنفسها وتصلح حالها وحال أهلها وبني قومها، فنعم هذه لا تكون فضلة وإنما تكون من فروض الكفايات التي يتعين أن يعرفها طائفة وفريق من الناس. قال وقد يكون بعض العلوم مباحا، يعني ليس فرض كفاية، أقل من فرض كفاية يعني مباح، كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها الأشعار، بل بعض الأشعار جميلة وبعضها فوق المباح كأشعار الحكمة وأشعار الأدب وأشعار الوعظ وأشعار التي تؤثر في الناس تأثيرا إيجابيا، يعني تأثيرا محمودا، فإنها قد تكون فوق المباح. أما التي لا ضرر فيها فهذه مباحة، أما إذا كان فيها ضرر أو فيها سخف كالغزل والهجاء وكذلك المديح المبالغ فيه الإطراء المؤذي الذي كله نفاق، فهذا كله يترقى من يتنزل من المباح إلى المكروه إلى المحرم إذا كان فيه كذب أو كان فيه وشاية أو كان في إيقاع بين الناس ونحو ذلك. وتواريخ الأخبار، علم التاريخ كذلك أيضا، بل علم التاريخ قد يترقى إلى ما فوق المباح، بل قد يصل إلى فرض الكفاية إذا يتعلق به أيضا حاجة الأمة وصلاح الأمة ومعرفة تاريخها، من أجل إذا كان المقصود منه الاعتبار، إذا كان المقصود منه الاعتبار ومقصود منه الأخذ العبرة من الأمم الماضية أو من تاريخ الأمة، فإن هذا يرقى إلى ما فوق المباح. قال: وقد يكون بعضها مذموما. المذموم كلمة واسعة، فوق المباح، مكروه ومحرم، بل قد يكون كفرا، لكن الشيخ أتى بعبارة واسعة، قال: مذموما، كعلم السحر والطلسمات والتلبيسات. علم السحر محرم وليس مذموما فقط، لأن عبارة مذموم كما قلنا واسعة، قد يكون المكروه مذموم والمحرم مذموم، لكن السحر محرم، بل هناك من عده كفر، هناك من عده كفرا. والطلسمات، علم الطلسمات اللي علم الشعوذات، الطلاسم نوع من السحر، والتلبيسات كذلك الذي فيه تلبيس على الناس، على معنى يلبس على الناس بحيث مثلا يخيل له، يضع يعني إما عن طريق الحركات وإما عن طريق أنواع من الأضواء وأنواع، قد يكون أيضا من المأكولات أو من يلبس على الناس بحيث مثلا إما نوع من سمي العامة القمرة، التجميل، بحيث يظهر له أشياء، أو فإذا ما ذهب هذا الملبس بعد ذلك يتبين للإنسان أنه كان فعلا يعني مغطى على بصره أو على عقله، فقد يأخذ منه ما بيده من ذهب، ما بيده من فلوس، ما بيده من أشياء، ويتعامل معه تعامل وهو لا يدري، فإذا ما ذهب هذا الملبس يتبين له أنه قد أخذ ما بيديه أو ما في جيبه أو نحو ذلك. فهذه كل علوم محرمة، هذه علوم محرمة ليست فقط مذمومة الذم الخفيف، وإنما الذم المحرم، بل بعض العلماء عد السحر كفرا. نعم. فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة، وتنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. فالأصول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة. والفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره، كما فهم من قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان أنه لا يقضي جائعا. والمقدمات هي التي تجري مجرى الآلات كعلم النحو واللغة، فإنهما آلة لعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتممات كعلم القراءات ومخارج الحروف، وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم. فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة. قال: فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة. وتكلم عن فرض الكفاية، وتكلم عن المباح، وتكلم عن المذموم، ثم أراد أن يزيل لبسا قال: أما علوم الشرع فليس فيها شيء مذموم، علوم الشريعة كلها محمودة، علوم الشريعة كلها محمودة. وعلوم الشريعة تنقسم إلى أربعة أقسام على حسب تقسيم الشيخ: أصول وفروع ومقدمات أو مقدمات ومتممات. فالأصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة، هذه أساسيات أصول العلوم، يعني أساسيات العلوم: الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة. آثار الصحابة يعني المأثور. فهذه أصول العلوم الشرعية. طبعا هذه ليست واجبة، لا يصل فيها شيء واجب إلا بمقدار ما سبق، الفرض العيني والكفاية، أما ما وراء ذلك فقد لا يبلغ درجة الوجوب. يعني لا يجب على الإنسان أن يعرف القرآن كله ولا أن يحفظه كله، ولا يجب على الإنسان أن يحفظ البخاري ومسلم، نعم يطلع عليها أو يطلع على ما يقوم به الدين، لكنها إذا كلما توسع فيها فهو توسع محمود، هذا مقصود الشيخ. إذا توسع الإنسان في علوم القرآن وفي علوم السنة فهو أمر محمود، لكن ليس بواجب ولا فرض كفاية، ولا فرض كفاية، إنما فرض الكفاية ما تصح ما تقوم به حاجة الأمة. يعني قد لا قد يقال حقيقة في علم الحديث إنه فرض كفاية، وقد يقال في علم الفقه نعم إنه فرض كفاية، لأنه لابد أن يكون في الأمة علماء يوجهونها ويبين لها مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال علم الشريعة كلها محمودة، أصولها الكتاب والسنة والإجماع والآثار الصحابة، والفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول. هذا علم الفروع، علم الفروع، العلم العلوم الفرعية. هذا يبدو في تقسيم العلوم، وإلا في تقسيم الفنون هم يقولون الأصول مثلا عندهم أصول الأصول في مصطلحهم علم التوحيد، علم التوحيد هذه الأصول، والفروع علم الأحكام، عندهم الفروع هي الأحكام، علم الحلال والحرام، حتى الصلاة والزكاة والحج والصيام وأنواع العبادات والمعاملات والنكاح، هذه يسمونها كلها فروع، يسمونها فروع. والأصول عندهم علم العقائد، علم العقائد وأركان الإيمان، هذه كلها عندهم هي الأصول. لكن الشيخ أخذ في التقسيم منحا آخر، أخذ في التقسيم الأصول يعني أساسيات الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة، الفروع ما تولد عن هذه النصوص، يعني ما تولد عن النص فهو فرع. إذن هذا تقسيم آخر، تقسيم آخر لمفهوم الأصول والفروع. فالفروع ما تولد عن الأصول، الفروع ما تولد عن الأصول، يعني من دلالات الألفاظ على حسب مراد الشيخ. مثلا حينما يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذا أمر، والأمر للوجوب، فتكون الصلاة واجبة. فأقيموا هذا إيجاب، أقيموا إيجاب، لأنه أمر من الله عز وجل، فالله موجب يعني إيجاب. الإيجاب يتولد عنه الوجوب، الوجوب هو أثر الإيجاب، ولهذا نقول أقيموا الصلاة هذا إيجاب، يعني إيجاب للصلاة، والإيجاب يتولد عنه الوجوب، فتكون الصلاة واجبة. هذه شقشقة، لكنها شقشقة مطلوبة. إذن هذا توليد، توليد للكلمات وطريق لفهم الدلالات، طريق لفهم الدلالات. إذن هذا هو التفريع على مصطلح الشيخ، على مصطلح الشيخ هنا الفروع هنا ما تولد من النصوص من مفاهيم. ومثلا في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف يعني يمنع، هذه الآية تمنع الابن والولد أن يقول لوالدي أف، لفظة أف، لكن الضرب أن يضربهما ليس مفهوما من لفظ أف، إنما متولد عن أف، يسمونه المفهوم الموافق أو دلالات الأولى. فدلالة الأولى هذه تفريع عن النص الذي هو أف، لا تقل لهما أف، عن ظاهر اللفظ أف، لكن الضرب ما في نص ولا تضربهما، لكن مفهوم من أف أن ما كان أعلى منه لابد أن يجتنب. فإذا هذا توليد للعبارة وتفريع، ولهذا قال الشيخ والفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ، حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره، الملفوظ عن النص وغيره، يعني الدلالات الأخرى، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، دليل الخطاب إلى آخر، فحوى الخطاب إلى آخر. كما فهم من قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقضي جائعا، قال الفقيه ولا يقضي القاضي وهو جائع. نقول الفقيه يا أخي أنت تجيب شيء من عندك؟ نقول لا، إنما فهمنا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان أنه يريد أن كل مشوش يشوش على القاضي ويؤثر عليه في الحكم فلا يقضي وعنده مشوش، فإذا وجد في فكره ما يشوش كما لو كان برد أو كان جوع أو كان مشغول بأهله أو عنده عزاء أو عنده مصيبة لا يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حينما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، نفهم منه أن كل ما كان مشوش في الفكر لابد أن يتركه القاضي. لماذا؟ حتى يؤدي الحكم ببصيرة، لأنه لو قضى وهو جائع أو قضى وهو مصاب أو قضى وهو مريض أو قضى وهو برد في في في في حالة في برد أو شدة حر أو نحو ذلك، هذه كلها يتركها لأنها مشوشة، لأنها مشوشة. فإذا الفقيه أو المجتهد ولد وفهم من العبارة غير الملفوظ زيادة على الملفوظ أشياء بالمفاهيم، هذا مقصوده في مصطلح الفروع هنا. قال والمقدمات وهي التي تجري مجرى الآلات كعلم النحو واللغة. طبعا علم النحو واللغة هذه آلات لفهم كتاب الله، حينما وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماضي ولفظ الجلالة فاعل مرفوع، فنفهم من السياق اللغوي أن الله هو المتكلم، ولا نفهم هذا إلا باللغة. فإذا اللغة وسيلة إلى فهم مقصود الشارع، فمن هنا سميت آلة، هذا يسمى علم الآلة. طبعا اللغة واسعة فروعها، نحو وبلاغة وبيان وبديع، طبعا فروع البلاغة، فمثلا سواء كان في ذلك الإطناب، سواء في ذلك السجع، سواء في ذلك المقابلة، سواء في ذلك الأشياء، علم النحو، علم التصريف، علم الصرف، هذه كلها أمور يحتاجها طالب العلم ليستعين بها على فهم كتاب الله، ولا يفهم كتاب الله على وجهه إلا إذا عرف العرب في لغتها وقواعدها، حتى يعرف، لأن القرآن نزل عربيا، فلا بد أن تعرف العربية وتراكيب اللغة العربية حتى تعرف النص الشرعي. فإذا هذا علم آلة، آلة يعني وسيلة. فعلم المقدمات، فإنهما النحو واللغة، طبعا مقصود باللغة ما البلاغة والصرف ونحو ذلك، فإنهما آلة لعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على معنى لا نفهم نص الكتاب ولا نص السنة إلا إذا فهمنا أصول اللغة العربية وقواعدها حتى نفهم التركيب ونفهم الفاعل والمفعول به والحال والتمييز ونحو ذلك، فإن هذا لا يكون إلا فمثلا الأوصاف مثلا بعد النكرات أوصافا ونعوتا وبعد المعارف أحوال ونحو ذلك. والمتممات يعني علم ليس أساسيا، لأنه قال أصول وفروع، وهناك شيء أقل من الفروع متمم، يعني كأنه أدنى أيضا من الفروع والمتممات كعلم القراءات. علم القراءات ليس المقصود علم القراءات على معنى ألا تقرأ القرآن صحيحا، لا، لابد من قراءة القرآن صحيحا، تقرأه قراءة صحيحة سواء في بالحرف العربي وباللفظ العربي وبالضبط العربي، هذا لابد منه. لكن ما كان فوق ذلك من الغنن والمدود وحركات المدود ونحو ذلك، هذه لا شك أنها طيبة ومطلوبة، لكن لا تصل إلى درجة بحيث أن الإنسان يعني يعني ليس غلط الإنسان في الغنة كغلطه في النحو، كما لو قال مثلا إن الله بريء من المشركين ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ينقلب المعنى. لو كان لكن لو قرأها من غير مثلا أو أتى بغنة، لو قال إن الله بريء مثلا أو لم يأتي بالإخفاء أو بالغنة إن الله بريء من المشركين مثلا، هذا الإدغام لو لم يأتي به ليس حاله كحال من كسر لفظة رسوله، لأن هذا يختلف المعنى، فهذا غير. فمن هنا كان هذا متمم، وهذا لا شك أنه لا يجوز في المثال الأول. فإذا فمن هنا سماها متمم، وإلا هذا لا يعني أن الإنسان يهمل في المخارج، لأن أحيانا بعض المخارج حتى بعض المخارج قد يختلف المعنى، كما لو قال مثلا إن المتقين في ضلال صلى الله عليه وسلم، أو حتى في ظلال، جعلها نطقها بنطق الضاد، بينما الضاء والضاد في هذا الباب يختلف، الظلال بالضاء الذي هو الظل، والضلال بالضاد هو ضد الهداية نسأل الله السلام. فإذا في بعض الأشياء نعم لابد من ضبطها التي يختلف بها المعنى، كعلم القراءات ومخارج الحروف التكلف فيها يعني أو ضبطها على وجه الدقة ليس لازما، لكن يأتي بما يخرجه إخراجا عربيا. ومعلوم أن اللغة العربية لها حروف قد تتميز بها عن غيرها، كحرف الحاء وحرف العين، هذه أحيانا كثير من الأعاجم لا ينطقها إلا بعد تعلم، لا ينطقها على وجهها إلا بالتعلم وبالدربة. وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، هذه أيضا اعتبرها الشيخ متممات. فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.